تعبدون

Oh, لتكون من المنذرين سيدي. لساننا Hello. Yeah. إلى الله يا شيخ. وعين فوقب وزيتون ونخل وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر الرحمن الرحيم والفجر ويك ولا Thank you. Oh, اللهم صل على محمد.